أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولفظ كلا حرف رادع اشتهر، وحرف تصديق ككلا والقمر، ونحو كلا لا تطيعه حالا كحق نو ألا وهذا أولى، إذ كسر إن حكمها استحاق، فحق الاستفتاح دون حاق، ناف وناه زائد للول، في اسم منكر كثيرا يعمل، عمل إن وقليلا عمل، ليس وبالنهي جزم المستقبل. ما زال الكلام في النوع الثالث من الأنواع الثمانية، وهو الذي يأتي على ثلاثة أوجه، وقد سبق الكلام على إذ وعلى لما وعلى نعم وعلى إي وعلى حتى. والكلام الآن بإذن الله تعالى عن كلمة أخرى من الكلمات التي تأتي على ثلاثة أوجه، وهي كلا. الوجه الأول من أوجه كلا الثلاثة أن تكون للردع والزجر، وهذا المعنى هو الكثير فيها وهو المشهور، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: ولفظ كلا حرف ردع اشتهر. ولفظ كلا حرف ردع اشتهر، فهذا الوجه هو أشهر الأوجه في كلا، أن تكون حرف ردع وزجر. فتقول للرجل مثلا: كلا لا تفعل كذا وكذا، وأنت تريد أن تزجره وأن تردعه عن هذا الفعل. ولفظ كلا حرف ردع اشتهر، وهذا هو الكثير فيها في القرآن الكريم، بل ذكر ابن هشام في المغني رحمه الله أن كلا لا تكون، يعني عن بعض العلماء ذكر عن بعض العلماء أن كلا لا تكون إلا للردع والزجر. فهذا المعنى يمكن أن يكون مقصودا بكلا في كل موضع استعملت فيه، وهو الردع والزجر، أي هو نوع من النهي والأمر بالانزجار والكف عن الفعل أو عن القول. هذا معنى ولفظ كلا حرف ردع اشتهر. والوجه الثاني أن تكون حرف تصديق، وإليه أشار بقوله: وحرف تصديق ككلا والقمر، كلا والقمر والليل إذا أدبر. فكلا هنا قال بعضهم إنها حرف تصديق بمعنى نعم أو بمعنى أجل أو بمعنى إي، وبهذا نعرف أن الكلمات التي تفيد التصديق للخبر أربع كلمات، يعني من الكلمات التي ذكرها الناظم، وهي أجل ونعم وإي وكلا، غير أن إي ذكر أنها تختص بالقسم، خصصت إي بالقسم كما سبق. وكذلك كلا هنا مثل لها بقوله تعالى: كلا والقمر. إذن من علامات كون كلا بمعنى نعم أو بمعنى إي أو بمعنى أجل أن تكون مصاحبة للقسم. إذا قال لك قائل: حضر فلان، فقيل له: كلا والله، فمعنى كلا هنا نعم أو أجل أو إي والله، فهي حرف تصديق للخبر. هذا معنى قوله: وحرف تصديق ككلا والقمر. ثم أشار إلى الوجه الثالث بقوله: ونحو كلا لا تطيعه حالا كحق نو ألا وهذا أو لا إلى آخره. ونحو كلا لا تطيعه، أي قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا في هذا الموضع هي حرف استفتاح بمعنى ألا، هي حرف استفتاح بمعنى ألا، كأنه قال: ألا لا تطعه، فهي حرف استفتاح وتنبيه، كأنه يقول: انتبه، كأنه يقول له: انتبه لا تطعه واسجد واقترب. فكلا هنا حرف استفتاح وتنبيه، هذا معنى قوله: ونحو كلا لا تطعه حلك حقا أو ألا. وقيل إنها اسم بمعنى حقا، كأنه يقول: حقا لا تطعه، حقا لا تطعه. إذن فقوله تعالى: كلا لا تطعه، واختلف في كلا هنا، فقال بعضهم: هي حرف استفتاح بمعنى ألا، وقال بعضهم: هي اسم بمعنى حقا. ثم قال الناظم: وهذا أولى، أي هذا الأخير وهو كونها حرف استفتاح بمعنى ألا، هو أولى وأحق وأظهر وأفضل. ونحو كلا لا تطيعه حالا كحق نو ألا وهذا أولى. طيب، لماذا كان هذا القول أولى؟ أي لماذا كان القول بأنها حرف استفتاح وتنبيه بمعنى ألا أولى وأفضل من القول بكونها اسما بمعنى حقا؟ الجواب في قوله: إذ كسر إن حكمها استحاق. إذ هنا حرف تعليل، وقد سبق في النظم أن إذ تكون حرف تعليل. قال: إذ كسر إن، أي كسر إن بعدها، حكمها استحق، استحق حكمها، بمعنى استحق أن تكون معه كلا بمعنى ألا. إذ كسر إن حكمها استحق، فحق الاستفتاح، أي فثبت الاستفتاح لكلا، فحق الاستفتاح دون حقا، أي دون كونها بمعنى حقا. إذن فجعلها بمعنى الاستفتاح أولى من جعلها بمعنى حقا. والدليل على ذلك أن العرب يكسرون همزة إن بعدها، فيقولون: كلا إن فلانا كذا، بمعنى ألا إن فلانا، فهي تشبه ألا في كسر همزة إن بعدها. ومنه قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ألا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إن الإنسان لا يطغى، أي ألا إن الإنسان لا يطغى. فيشبه إذن قوله: ألا إنهم هم السفهاء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكلا إذن تشبه ألا في كون همزة إن تكسر بعدها. فلو كانت كلا بمعنى حقا لفتحت همزة إن كما تفتح بعد حقا، كقوله: أحقا أن جيرتنا استقلوا ونيتنا ونيتهم فريق. أحقا أن جيرتنا استقلوا، أي ارتحلوا. أحقا أن، فالعرب يقولون: حق أحقا أن كذا وكذا، لا يقولون أحقا إن. فلو كانت كلا بمعنى حقا لقيل أيضا: كلا أنهم، كلا أنهم، أو كلا أن كذا وكذا، ولكن العرب يقولون: كلا إنه كذا وكذا. فكسر همزة إن بعد كلا دليل على أن كلا تشبه ألا ولا تشبه حقا، فتكون حينئذ حرف استفتاح وتنبيه لا لسما بمعنى حقا، هذا معنى قوله إذ كسروا إن حكمها استحق فحق الاستفتاح دون حقها. ثم أشار أو انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلمة الأخيرة من هذه الكلمات التي تأتي على 3 أوجه، ألا وهي لا، فقال ناف وناه زائد لا، ناف وناه زائد لا، يعني أن لا تأتي على 3 أوجه، ناف أي تكون حرف نفي، وناه أي تكون حرف نهي، زائد أي تكون زائدة، ناف وناه زائد لا. الأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن، الأول وهو كونها كون لا نافية، الأول يعمل في اسم منكر كثيرا عمل إن، يعمل عمل إن بمعنى ينصب الاسم ويرفع الخبر، في النكرة كثيرا كقولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن، وهذا هو الكثير فيها. لا صاحب بر ممقوت، لا صاحب بر، لا نافية للجنس، صاحب اسمها منصوب بها، بر مضاف إليه ممقوت خبرها مرفوع بها، فهي هنا عملت عمل إن في النكرة، وهذا هو الكثير فيها. هذا معنى قوله الأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن، وقليلا عمل ليس، أي أحيانا يعمل عمل ليس فيرفع الاسم وينصب الخبر، وهذا قليل في كلام العرب، فتقول مثلا لا رجل حاضرا، مثلا لا رجل حاضرا، فترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا قليل، هذا قليل ولا يستعمل كثيرا إلا إذا تكررت لا، فإذا تكررت لا فإنها حينئذ يجوز أن تنصب الاسم وترفع الخبر، ويجوز العكس كما هو مشهور، إذا قلت لا رجل في الدار ولا امرأة جاز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، فيجوز أن تنصب بها الاسم فتعمل عمل إن، ويجوز أن ترفع بها الاسم فتعمل عمل ليس. عفوا، الأول في اسم منكر كثيرا يعمل عمل إن وقليلا عمل ليس، إذن لن نافية إذا دخلت على الاسم المنكر فالكثير فيها أن تنصب الاسم وترفع الخبر، والقليل فيها العكس أن ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقد تدخل على الفعل المضارع كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف، فهنا لا للنفي ودخلت على الفعل المضارع، ولكن الفعل المضارع بعدها يرفع ولا يجزم، يرفع أو ينصب إذا دخل عليه ناصب، كقولي لك مثلا يعجبني أن لا تكسل، يعجبني أن لا تكسل، فلا هنا للنفي. أما إذا كانت للنهي فإن الفعل المضارع يجزم بعدها، وإلى ذلك أشار بقوله وبالنهي يجزم المستقبل، وهذا هو الوجه الثاني وهو كونها حرف نهي، فإذا كانت حرف نهي فإن الفعل المضارع يجزم بعدها وبالنهي اجزم المستقبل، أي اجزم المضارع، لأن المضارع يدل على المستقبل ولذلك سماه المستقبل، إذن المقصود بالمستقبل هو المضارع، الفعل المضارع، واجزم المستقبل وهو المضارع بالنهي أي بلا الناهية، كقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لا هنا حرف نهي وجزم ولذلك جزم الفعل المضارع بعدها، ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، الفعل المضارع هنا مجزوم بحذف النون، الأصل تقربون، ولا تأكلوا الربا، الأصل تأكلون، فحذفت النون للجزم، فلا هنا حرف نهي وجزم. إذن عرفنا الآن أن لا إذا كانت للنفي تعمل عمل إن كثيرا في النكرة، وتعمل عمل ليس قليلا، وقد تدخل على الفعل المضارع فيكون مرفوعا أو منصوبا، وقد تدخل على الماضي، وقد تدخل أيضا على الماضي، وهذا نسيت أن أذكره، قد تدخل على الماضي، ولكنها لا تدخل غالبا على الماضي إلا إذا كان دالا على الدعاء، كقول الشاعر: ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أو كان مكررا، يعني بأن كان معطوفا على فعل آخر، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. ولا تدخل، لا انتبهوا، لا تدخل لا في لغة العربي على الفعل الماضي إلا بأحد هذين الشرطين: إما أن يدل على الدعاء كقول الشاعر: ولا زال منهلا بجرعائك القطر، فالجملة هنا المقصود بها الدعاء. أقول لك مثلا: لا أخزاك الله، لا أخزاك الله، كأنني أدعو فأقول: اللهم لا تخزي فلانا، لا أخزى الله محمدا، كأنني أقول: اللهم لا تخزيه. فالجملة هنا المقصود بها الدعاء، ولذلك جاز أن تدخل لا على الفعل الماضي. وأما إذا لم يدل على الدعاء فلا تدخل لا عليه إلا إذا كان مكررا، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. ومن هنا ندرك خطأ قول كثير من المعاصرين، مثلا: كان فلان ولا زال، كان فلان يفعل كذا وكذا ولا زال. وكانت المدارس كذا وكذا ولا زالت. ويقصد بقوله لا زالت أن يخبر بأن يخبر بأنها مستمرة. هذا خطأ، هذا لا يجوز أن يقال في اللغة العربية، بل ينبغي أن يقول: كانت المدارس ولا تزال تقوم بدورها، كانت مدارسنا ولا تزال، يعني لا يمكن أن تدخل على الفعل الماضي، لا تقول كانت المدارس ولا زالت، إلا إذا قصد الدعاء، إذا قصد الدعاء جاز ذلك. كان فلان مجتهدا ولا زال، هذا خطأ، ينبغي أن أقول: كان فلان مجتهدا ولا يزال، أي ولا يزال مجتهدا، إذا قصدت الخبر. فلا يقال لا زال إلا إذا كان المقصود الدعاء، أو كان مكررا كما ذكرت. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالوجه الأول. الوجه الثاني كما قلنا هو أن تكون حرف نهي فتدخل على الفعل المضارع وتجزمه، هذا معناه: وبالنهي اجزم المستقبل. أما الوجه الثالث فهو أن تكون زائدة، وهذه لم يذكر الناظم علامتها، وعلامتها هي أن يكون دخولها وخروجها في الكلام سواء، بمعنى أن يستوي ذكرها وحذفها في الكلام، كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ما منعك أن لا تسجد، لا هنا زائدة، والدليل على أنها زائدة جواز سقوطها وصحة سقوطها، فيقال: ما منعك أن تسجد، كما جاء بذلك في آية أخرى. إذن هذه هي علامة لا الزائدة، وهي أن يستوي ذكرها وعدم ذكرها في الكلام. هذه إذن هي الكلمات التي تأتي على ثلاثة أوجه، ولعلها متضحة بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله عنا خيرا، وحفظكم كذلك من كل مكروه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يضعون بصماتهم وممن يفيدون ويستفيدون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.